ما الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر كما ذكر في القرآن الكريم؟ الوقوف بعرفة، القدر، عاشوراء، الإسراء والمعراج.